بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الحياء من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. الحياء خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وأدب كريم من آدابه، بل هو معدن الأخلاق الفاضلة ومنبع الآداب الكريمة، وهو خلق إذا وجد في العبد ساقه إلى كل فضيلة وأبعده عن كل رذيلة، وإذا نزع من العبد لم يبال العبد في أي رذيلة وقع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن زوع الحياء لا يبالي فيما صنع من رذائل أو خسائس أو أعمال دنيئة، لأن الذي يحجزه عنها ويمنعه من الوقوع فيها منزوع منه. وأما إذا وجد الحياء في القلب فإنه يحرك القلب والعبد إلى كل خير وكل فضيلة، ولهذا يعد الحياء معدن الأخلاق الفاضلة ومنبع الآداب الكريمة، وهو من الإيمان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من الإيمان. وأعظم الحياء شأنا وأجله مكانة وأرفعه قدرا الحياء من رب العالمين، الحياء من رب العالمين، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. فالحياء من رب العالمين هذا أفضل الحياء وأعلاه شأنا، أفضل الحياء وأعلاه شأنا. والذي يحرك الحياء من الله أمور أهمها ثلاثة: الأول رؤية النعمة، ونعم الله سبحانه وتعالى على عبده لا تحصى، ومننه لا تستقصى. والأمر الثاني رؤية التقصير، أي في حق الله والتفريط في جنبه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث استحضار اطلاع الله على العبد. فهذه الثلاث أعظم محركات القلوب لتحقق الحياء من الله سبحانه وتعالى فيها. أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. بضع، البضع ما بين الاثنين إلى العشرة أو إلى التسعة، بضع وسبعون أو بضع وستون، شك الراوي. هذا فيه أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة. قال بضع وسبعون، هل المراد بالعدد هنا التعيين أو المراد التكثير؟ أو المراد التكثير؟ من أهل العلم من قال المراد بالعدد التعيين، تعيين العدد بعينه، أنها بضع وسبعون، أو على الرواية الأخرى بضع وستون. ولهذا عدد من أهل العلم لما جمعوا في شعب الإيمان اقتصروا على هذا العدد في الجمع، اقتصروا على هذا العدد في الجمع استنادا إلى أن العدد مقصود. وممن صنع ذلك ابن أبي حاتم البستي رحمه الله، له كتاب مفقود لكن بذل فيه جهد عجيب، ذكر جهده في كتابه هذا، في كتابه الصحيح، صحيح ابن حبان، أشار إلى ماذا صنع في هذا الكتاب. أخذ منه هذا الحديث عمر، حديث الشعب أخذ منه وقتا طويلا. يقول رحمه الله: خد تجمع الطاعات من الكتاب والسنة، فإذا هي كثيرة تزيد على هذا العدد. ثم أخذت أتتبع السنن، الأحاديث التي فيها التنصيص على الإيمان، أن هذا العمل من الإيمان، فاجتمع عندي أقل من السبعين. ثم تتبعت ما بين دفتي المصحف آية آية، استخرج ما نص من العمل على أنه من الإيمان، فاجتمع أيضا أقل من هذا العدد. فجمعت بين ما اجتمع من القرآن والسنة وحذفت المكرر، فصار عدته 79، 79. وأودعت ذلك في كتاب يقول وصف الإيمان وشعبه، أودعته في كتاب وصف الإيمان وشعبه. وهذا الكتاب مفقود حتى أظن من زمن ابن حجر وهو مفقود، والشيخ صديق حسن خان في شرحه لمختصر مسلم معروف بالسراج الوهاج لما مر بهذا الحديث ذكر كلام أهل العلم عن وصف الإيمان وشعبه لابن حبان والجهد الذي بذله فيه، قال رحمه الله: ووا شوقي إلى هذا الكتاب، ليتني أظفر به. لكنه كتاب مفقود من قديم، يعني مفقود من قديم. وكتب عدد من أهل العلم في مثل الحليمي والبيهقي والقزويني في مختصره وآخرين، وابن كثير، وعدد من أهل العلم جمعوا في شعب الإيمان، وكثير منهم يوصلوا إلى هذا العدد. ومنهم من يرى أن العدد لا مفهوم له، وأن العرب تستخدم مثل السبعين ولا تريد العدد، تريد الكثرة. بضع وسبعون لا يراد به العدد تعيينا، وإنما يراد به كثرة شعب الإيمان وأنها شعب كثيرة. وهذه الشعب للإيمان هي في الكتاب والسنة، فمن كان على صلة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مجاهدا نفسه على العمل بهداية القرآن وهداية السنة فله حظه الوافر ونصيبه العظيم من شعب الإيمان وخصاله. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله. أفضلها قول لا إله إلا الله، أفضل هذه الشعب وأعلاها وأرفعها منزلة قول لا إله إلا الله. والمراد بقولها أي باللسان نطقا وبالقلب عقيدة، فإن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب الاعتقاد وقول اللسان النطق. فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى شعب الإيمان، بل إن لا إله إلا الله هي قاعدة الإيمان التي عليها يبنى وأصله الذي عليه قيام الإيمان، بل لا يقوم الإيمان إلا على لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل الدين هو لا إله إلا الله، هو التوحيد، هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فهذه أفضل شعب الإيمان، أفضل شعب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل من أعمال الجوارح، وعده النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، وهو داخل في باب الأخلاق والآداب. وهذا فيه دليل على أن الأخلاق الكريمة من الإيمان، كل ما ازداد العبد منها زاد إيمانه، كل ما زاد العبد من الأخلاق زاد إيمانه. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى هذه المراتب وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، فهو من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته حتى لا يؤذي الناس. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فهذا عمل جليل من أعمال الإيمان. وكما قدمت هذا يدل على أن الأخلاق داخلة في الإيمان، كلما زاد العبد من الأخلاق زاد إيمانه. ولهذا جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالأخلاق داخلة في الإيمان، بزيادتها يزيد الإيمان وبنقصها ينقص. وقوله أفضلها وأدناها، هذا يدل على أن شعب الإيمان متفاوتة في الفضل، ليست على رتبة واحدة، بل لها أعلى ولها أدنى، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة، منها ما هو أقرب إلى الأعلى، ومنها ما هو أقرب إلى الأدنى، ومنها ما هو وسط بين هذا وهذا. فالحاصل أن شعب الإيمان كثيرة، فإذا كان الإيمان له شعب كثيرة ولها أعلى وأدنى، ومعلوم أن عمل الناس بهذه الشعب يتفاوت، إذن الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ الناس من شعب الإيمان، بحسب حظ الناس ونصيبهم من شعب الإيمان. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، والحياء شعبة من شعب الإيمان. مثله الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه في الحياء. ما معنى يعظ أخاه في الحياء؟ ليش تستحي؟ لماذا الحياء؟ هذا معناه. وهذا كثير الآن يقال خاصة للصغار، ليش تستحي؟ لماذا الحياء؟ يعظ أخاه في الحياء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه، فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. فقوله دعه فإن الحياء من الإيمان مثل قوله هنا والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء وهو عمل قلبي شعبة عظيمة من شعب الإيمان وخصلة عظيمة من خصاله، إذا وجدت في القلب ساقت العبد إلى كل فضيلة وأبعدته عن كل رذيلة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب والحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير فغضب عمران، فما زلنا نقول: إنه منا أبا نجيد، إنه لا بأس به. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: كنا عند عمران بن حصين وكنيته أبو نجيد، قال: كنا عنده في رهط، يعني في جماعة من الناس، وفينا بشير بضم الباء ابن كعب، فينا بشير ابن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وهذا فيه فضل الحياء وعظيم مكانته، وأنه كله خير، وإذا كان كله خير فهو لا يأتي إلا بخير ولا يسوق إلا إلى خير، فهو خلق كاف وخلق معين، خلق كاف عن الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة، ومعين على الأخلاق الفاضلة، فهو خير كله، وإذا كان خير كله فهو لا يأتي إلا بخير ولا ينشأ عن الحياء من الأعمال والصفات إلا عمل فاضل. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، ومنه ضعف. الآن ساق له عمران حديثا عظيما عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول فيه كل خير، وكل من صيغ العموم كله خير، ثم يقول: قرأنا في بعض الكتب أن منه ضعف، أن منه ضعف. يقول كل خير، ويورد هنا أنه قرأ في بعض الكتب أو بعض الحكمة أن من الحياء ضعف، أن من الحياء ضعف. غضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه، أي تعظيما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أحاديثه صلى الله عليه وسلم لا تعارض بكلام البشر وأقاويل الناس، لأن كلامه وحي من الله وكلام الناس آراء يرونها، آراء تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، أما هذا وحي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وحي معصوم من الله، فكيف يعارض بأقاويل البشر وكلام الناس؟ فهذا من خطأ الفادح. ولهذا اشتد غضب عمران حتى احمرت عيناه، على لغة أكلوني البراغيث احمرت عيناه، فغضب عمران تعظيما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يعارض بكلام الناس وأقاويلهم، فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام معظم، ما يصح أن يورد الحديث ثم يقول قائل ولكني أرى كذا مثلا، أو يعارضه بقول أحد من الناس، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك. فغضب عمران حتى احمرت عيناه. سبحان الله، في بعض المجالس أحاديث الرسول عندما تعرض تعرض كغيرها من الأقوال، تعرض كغيرها من الأقوال، يعني تجد الحديث يروى ثم في المجلس من يقول لا في حكمة تقول كذا، وآخر يقول لا أنا أرى كذا، والحديث كان من جملة الأقوال التي تورد، هذا كله من فقد التعظيم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لما عارضه وقال إن نجد أن منه ضعف، غضب تعظيما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يعارض بمثل هذا، وغضب إنكارا رضي الله عنه على على على هذا الرجل، إما إنكارا عليه لمعارضته، يعني مساق هذا الكلام، مساق المعارضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من كلام الأولين أو ما قرأه في الحكمة، أو أن يكون غضب من أجل قوله إن فيه ضعفا، مقابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، الحياء كله خير، وكل من صيغ العموم، فكيف يقال فيه ضعف، فكيف يقال فيه ضعف؟ هنا تأتي مسألة، هنا تأتي مسألة، يعني قد يلتبس الأمر فيها على الناس، قد يكون في بعض الناس شيء يوصف بأنه حياء، يوصف بأنه حياء، يحجزه عن فضائل، عن أعمال صالحة، والحقيقة أنه ضعف، حقيقته أنه ضعف. أما الحياء فهو سائق إلى كل فضيلة، الحياء الشرعي الذي هو من الإيمان والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير كله، هذا يسوق إلى كل فضيلة. والأخلاق الفاضلة عموما، إذا نقصت عن حدها خرجت عن الخلق نفسه، وإذا زادت عن حدها خرجت أيضا عن الخلق نفسه، يعني الشجاعة مثلا إذا زادت عن حدها يقال تهور، وإذا نقصت عن حد يكون جبن، فلها حد معين، قد تنقص عنه فتخرج عن ذلك الوصف أو ذلك الخلق، تخرج عنه إما بالزيادة على حده أو بالنقص عنه. فعلى كل أنكر عليه رضي الله عنه وغضب حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه, تعارض في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعاد عمران الحديث قال قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله, أو قال الحياء كله خير. فأعاد بشير نفس كلامه, أعاد بشير نفس كلامه. فغضب عمران, فما زلنا نقول إنه منا يا أبان جيد, إنه لا بأس به. نهدئ عمران بأن نعرف هذا الشخص وأنه منا, يعني ما هو صاحب أهواء ولا هو من أهل البدع والضلالات ولا هو من أهل كذا, هو منا. لكن ربما أنه في ذلك المجلس تجرأ وذكر هذه الذي يراه أنه من الحكمة أو قرأه في كتب بعض الكتب, فأخذوا يهدئون عمران بقولهم ما زلنا نقول, يعني نعيد عليه أنه منا يا أبا نجيد, إنه لا بأس به, يعني ليس من أهل الأهواء أو أهل الضلالات وأهل البدع أو نحو ذلك. الشاهد أن هذا الحديث فيه فضل الحياء وأنه خصله من خصال الإيمان العظيمة وخله من خلاله الكريمة, وهو من الإيمان كما أخبر عليه الصلاة والسلام, وهو خير كله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.